تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في استئناف القول في معنى وجود الشيء بالقوة ووجوده بالفعل وانقسام الوجود إليهما. انتهينا في الفصل الأول من بيان أن كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة الوجود، إلا أن هذا الفصل وهو الفصل الأول بحث يطرحه المشائي وغير المشائي، بحث يطرحه المؤمن بالحركة والمنكر للحركة، لأننا نعلم أن هناك جملة من المتكلمين أنكروا وجود الحركة مطلقة سواء في الجواهر أو في الأعراض، وقالوا مباشرة أن التغير إنما هو مجموعة سكونات، إنما هو كون وفساد. حتى أقرب المطلب إلى الذهن، أنتم عندما تجدون أن هناك صور في التلفزيون، في التلفاز تتحرك تلك الصور، وهذه لا توجد هناك حركة في الواقع، لا توجد هناك حركة، وإنما هي مجموعة من الصور تتغير مواقعها بسرعة عالية جدا، فنتوهم أن هناك حركة. هذه مجموعة من الصور، هذه الصورة الأولى هنا والصورة الثانية بجنبها والصورة الثالثة بجنبها والصورة الرابعة بجنبها، هذه مجموعة من الصور، ولكنه في كل آن هذه الصورة هي غير تغير موقعها في الآن اللاحق، فنحن نتوهم بوقوع الحركة فيها وإلا لا توجد هناك حركة. النظرية الكلامية أيضا تقول هذا المعنى، تقول بأنه لا توجد عندنا حركة واقعية، يعني وجود واحد متصل سيال، وإنما عندنا هناك مجموعة من السكونات، ولكن هذه السكونات حيث أن فواصلها قليلة جدا فنتصور أنها موجودة بوجود واحد اتصالي، وإلا هي موجودة بوجودات متعددة كثيرة. حتى هذه النظرية تارة تنكر الحركة مطلقة سواء في الجواهر أو في الأعراض، وهي نظرية الفخر الرازي وجملة من المتكلمين، ونظرية أخرى لا تنكر الحركة الجوهرية وإن كانت تؤمن بالحركة الأراضية. في الأعراض تقول نعم توجد عندنا حركة، ولكن في الجواهر ماذا؟ لا توجد عندنا حركة. ماذا إذن يوجد في الجواهر؟ يقول يوجد عندنا في الجواهر كون وفساد، تبطل صورة توجد صورة، تبطل صورة توجد صورة، تبطل صورة توجد صورة. واضح صار المطلب؟ إذن الفصل الأول كان يثبت لنا التغير، ومن الواضح أن التغير أعم من الحركة، لأن التغير تارة يكون على نحو الكون والفساد وليس هو حركة، وأخرى لا يكون على نحو الكون والفساد وهو الحركة. فلهذا تجد أن الفصل الأول يطرحه ويقيم الدليل عليه كل من المتكلم والمشائي وغير المشائي. واضح النقطة؟ فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل الثاني ماذا قال؟ قال في استئناف القول. الآن نريد أن نتكلم على مذاق جديد، على مشرب جديد، على مسلك جديد في بيان القوة والفعل. المسلك السابق كان ينسجم حتى مع المنكرين للحركة الجوهرية، حتى مع المنكرين للحركة مطلقا جوهرية كانت أو عرضية، فإن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، إذن خروج من القوة إلى الفعل وبطلان صورة ووجود صورة أخرى. إلا أنه في هذا الفصل الثاني يريد أن يثبت القوة والفعل، ويريد أن يثبت التغير بنحو الحركة لا بنحو الكون والفساد، وأحدهما غير الآخر. في السابق ثبت عندنا التغير، ولكن التغير أعم من الكون والفساد والحركة، وهنا نريد أن نثبت التغير، ولكن التغير الذي هو الحركة لا مطلق التغير الأعم من الحركة ومن الكون والفساد. وهذا مطلب مهم جدا أولا، وثانيا هذا المطلب من اختصاصات السيد العلام رحمة الله تعالى عليه، يعني مثل هذا البحث ومثل هذا العنوان لم يطرح في كلمات الفلاسفة السابقين على صدر المتألهين، حتى في كلمات صدر المتألهين، حتى في كلمات الحكيم السبزواري وغيرهما من حكماء المدرسة المتعالية. إذن التفتوا لها النقطة، هذا البحث بحث جديد ومبني على مسالك جديدة لإثبات التغير، ولكن التغير الذي هو حركة لا التغير الذي هو الكون والفساد. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من أين يبدأ؟ يبدأ من حيث أنكر الآخرون الحركة فيه. طب المشاء ماذا أنكر الحركة أين؟ في الجوهر. هون يبدأ من التغير هناك، يقول أنتم تؤمنون أن الجواهر متغيرة، هذه المقدمة مسلمة بينها، طبعا مو فقط مسلمة بل هي مبرهنة، أنتم تقبلون ونحن نقبلها. إذن أنا أبدأ من حيث أنتم تقبلون، لا أبدأ من نقطة أنتم تركضونها، لا، أبدأ من نقطة أنتم تقبلونها، وهي أن الجواهر المادية هي متغيرة، فإن الجوهر غير النامي يتغير ويكون جوهرا ناميا، والجوهر غير النامي يتغير ويكون حيوانا، والحيوان يتغير ويكون كذا وكذا إلى آخره. هذه الجواهر المادية متغيرة أو ليست متغيرة؟ ليس ابتداؤه بالجواهر لإثبات الحركة في الجوهر، بل الحركة تثبت في الجوهر وفي العرض. لماذا بدأ بالجوهر؟ بدأ بالجوهر باعتبار أنه هو الموضع الذي أنكر الآخرون فيه الحركة، وإلا هو بعد ذلك سيأتي ويقول في صفحة ويقول في صفحة 200 هذا كله في الجواهر النوعية، والكلام في الأعراض نظير ما تقدم في الجواهر. هذه البيانات التي نبينها والدليل الذي نقيمه لإثبات التغير بنحو الحركة في الجواهر، هذا الدليل ليس مختصا بالجواهر بل يجري في الأعراض. لعل سيدنا لماذا بدأت من الأنواع الجوهرية؟ يقول لأني أريد أن أبدأ من نفس تلك النقطة التي أنكر الآخرون وقوع الحركة فيها وآمنوا بوقوع التغير والتغيير فيها. إذن المقدمة الأولى بيانه، المقدمة الأولى لإثبات المطلب، ولنا هذا كتابكم تونيها؟ لا كتاب هنا شيخ مصباح حفظه الله تعالى يقول بعدما ذكر البيان المشهور لإثبات تقدم القوة على كل حادث زماني أخذ في طور آخر من البحث، هذا الذي بيناه، يعني على مسلك جديد. هسه هذا الطور الآخر ما هو؟ قلنا الطور السابق يثبت التغير وإن كان ينسجم مع إنكار الحركة يكون بنحو الكون والفساد، ولكن هذا الطور يثبت التغير ولكن بنحو الحركة، يعني بنحو الوجود الاتصالي الواحد كما سنبين. وتحقق الحركة بالانتقال من الأول إلى الثاني، يعني من القوة إلى الفعل، بل تثبت بهذا البيان الحركة الجوهرية أيضا. إذا تبين هذا البيان يكون واحدة من أدلة إثبات الحركة في الجواهر المادية. ملتفتين للنكتة؟ إذا هذا بيان للحركة وبيان لوقوع الحركة في عالم الأنباب إلى الدنيا. قال بل تثبت بهذا البيان الحركة الجوهرية أيضا مع بعض ما يتفرع عليها وقد ركزه. إذا تبين أن السيد العلامة بهذا البيان سيثبت لنا مطالب كثيرة، كما يقول هو رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأسفار الجزء الثالث صفحة 53، هناك عنده حاشية مفصلة. أنا إنما أبين هذه المقدمات حتى يتضح أهمية هذا الفصل الذي نحن بصدد بيانه. في صفحة 53 من الأسفار الجزء الثالث عند حاشية مهمة تقع في صفحتين ونصف هذه الحاشية، محصله إلى أن يقول في الآخر، يقول ولهذا البيان نتائج وفروع كثيرة أخرى سنتعرض لبعضها إن شاء الله تعالى فيما يناسبه من المورد. هذا البيان الذي نحن الآن بصدد بيانه وإثباته. خب ما هو البيان؟ ما هو البيان؟ البيان يبتني على أمور. الأمر الأول، نحن نريد أن نثبت أن هناك نسبة واقعية موجودة بين القابل والمقبول. هذه النواة قابل، تلك الشجرة التي ستكون بالفعل بعد ذلك، هذه النواة تكون ماذا؟ المقبول. هل توجد بين القابل والمقبول نسبة ثابتة واقعية أو لا توجد؟ يريد أن يثبت أن هناك نسبة واقعية بين القابل وبين المقبول بدليلين. الدليل الأول، أن هناك تغيرا في الجواهر المادية، وهذه المقدمة مسلمة بين المشاء وبين الحكمة المتعالية. نحن نجد بالوجدان والبرهان أيضا والاستقراء يثبت أن الجواهر المادية التي بأيدينا تتغير من جوهر غير نامي إلى نامي، ومن جوهر النامي إلى حيوان ونحو ذلك. أي مقدمة. المقدمة الثانية، أن ذلك التغير الذي يحصل بين الشيء والشيء الذي يليه متعين وليس متخالف، ليس متخلف أو مختلف. يعني أن هذه النواة، نواة التفاح، لا تنتج لنا إلا شجرة التفاح، وبذرة الحنطة لا تعطي لنا إلا حنطة، وبذرة الشعير لا تعطي لنا إلا شعير. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى خيرا يرى. هذه المقدمات تعطي ماذا؟ تلك النتائج، لا تختلف ولا تتخلف. إذن المقدمة الأولى ماذا؟ هناك تغير. المقدمة الثانية، أن هذا التغير من شيء إلى شيء متعين أو ليس بمتعين؟ متعين. إذن هناك نسبة ثابتة واقعية بين هذا المتبدل والمتبدل إليه، لا يختلف ولا يتخلف. سنة الله لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويل. وإلا أنت لا تستطيع أن تقول بأنه بذرة التفاح مرة تخرج لنا شجرة التفاح ومرة تخرج لنا شجرة البرتقال. لا، التفاح لو بقي أبد الآباد إلى الأزل الآزال ف فهو لا ينتج إلا توفرت الشرائط وارتفعت الموانع، لا ينتج إلا التفاح. إذن الدليل الأول يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن هناك تغير وأن هناك متبدل ومتبدل إليه، المقدمة الثانية أن هناك تعين ثابت بين المتبدل والمتبدل إليه. إذن لابد من وجود نسبة ثابتة واقعة واقعية تكوينية بين القابل وبين المقبول، بين المتبدل وبين المتبدل إليه. هسه احفظوا هذا، الآن فقط نريد نثبت أن هناك نسبة واقعية موجودة تكوينية، ليست باعتبار المعتبر، ليست بفرض الفارغ، بل أمر تكويني متحقق في الواقع الخارجي. فلهذا قال: إنما بأيدينا من الأنواع الجوهرية يقبل أن يتغير فيصير غير ما كان أولا. هسه لماذا بدأ من الأنواع الجوهرية؟ طبعا أنواع الجوهرية المادية ها، والأنواع الجوهرية المجردة، من الواضح هذا أنواع الجوهرية. هسه لماذا بدأ بالأنواع الجوهرية؟ يعني الأعراض ليست داخلة؟ يقول لا، الأعراض داخلة، ولكن أنا أريد أن أبدأ من حيث أنكر الآخرون وقوع الحركة فيه وآمنوا بوقوع التغير فيها. كالجوهر غير النامي يمكن أن يتبدل إلى الجوهر النامي. طبعا إلى الآن لا نعلم أن هذا التبدل على نحو الكون والفساد أو على نحو الحركة الجوهرية، الآن بعد لم يثبت هذا المقدار مشترك بين الحكمة المتعالية وبين المشاء وبين المتكلمين. والجوهر النامي يمكن أن يتبدل فيصير حيوانا، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: وذلك مع تعين القابل والمقبول متعينان، يعني هذا القابل لا يمكن أن يعطينا إلا ذلك المقبول إذا توفرت الشرائط وارتفعت الموانع، ولا يختلف ولا يتخلف، سنة الله لن تجد لسنته تبديلا أو تحويلا. وذلك مع تعين القابل والمقبول. ولازم هاتين المقدمتين، ولازم ذلك أن يكون بينهما، يعني بين القابل وبين المقبول، توجد نسبة ثابتة موجودة واقعية تكوينية. واضحة هذه المقدمة وهذا الدليل؟ طبعا الآن شوفوا، نفترض أكو عندنا قابل وعندنا مقبول وعندنا نسبة قائمة، وهذه كلها دليل ماذا؟ دليل الكثرة والتعدد، لأنه هذا القابل شيء والمقبول شيء والنسبة القائمة بينهما شيء ثالث وهكذا. هسه شوفوا في آخر المطاف من هذه المقدمات ماذا نصل إلى نتيجة. هذا الدليل. الدليل الثاني على أن هذا الدليل الثاني أيضا لإثبات نفس النتيجة السابقة، وهي وجود نسبة واقعية ثابتة لا تختلف ولا تتخلف بين القابل والمقبول. الآن التفتوا جيدا، عندما نقول قابل مرادنا النواة البذرة، عندما نقول مقبول مرادنا ماذا في بادئ الأمر؟ مرادنا ماذا؟ تلك الشجرة التي تنتج من هذه البذرة أو من هذه النواة. الدليل الثاني يقول: نحن نجد أن هذه النسبة الموجودة بين القابل وبين، طبعا هذا تعبير عنا بالدليل الثاني، وإن عبر عنه بعض الأساتذة لعله فيه مسامحة. السيد العلامة أثبت أولا أن هناك نسبة، ولكن قائلا أن يقول لعلها نسبة أين؟ ذهنية اعتبارية عقلية، لا يوجد لها ما بإزاء في الواقع الخارجي. الآن يريد أن يثبت ماذا؟ أنها لها ما بإزاء في الواقع الخارجي، يعني معقول ما هوي. بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن هذه النسبة تتصف بالشدة والضعف، بالقرب والبعد. والشدة والضعف والقرب والبعد صفات الوجود الخارجي، لا صفات الأمور العقلية. المهم ثبت لنا أن هناك نسبة واقعية موجودة ثابتة بين القابل والمقبول، على أن نجد هذه النسبة. شوفوا، إذن بيبدأ مو يبدأ مما بدأ في الدليل الأول، لا ده يبدأ من حيث انتهى في الدليل الأول. واضح النقطة؟ قال على أن نجد هذه النسبة مختلفة بالقرب والبعد والشدة والضعف، فالنطفة نطفة الإنسان طبعا، فالنطفة أقرب إلى الحيوان، مثل نطفة الإنسان أو نطفة البقر مثلا، فالنطفة أقرب إلى الحيوان من الغذاء، وإن كان الغذاء والحيوان مشتركين في إمكان أن يصير حيوانا، والقرب والبعد والشدة والضعف أوصاف وجودية لا يتصف بها إلا موجود، فالنسبة المذكورة موجودة لا معانة قطعا. هنا يوجد مطلب، التفتوا لما أقول، هنا يوجد مطلب. هذا المطلب يقول بأنه لا، هذه النسبة وهذا الاستعداد ليس موجودا في الخارج، وإنما هو انتزاع عقلي. تذكرون بالأمس ذكرنا هذا، انتزاع عقلي. إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع يقول هذا فيه استعداد أن يكون شيئا كذا، إذا لم تتوفر الشرائط ولم تنتفي الموانع نقول لا يوجد فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. ولا نعرف مو قول شيخ مصطفى، يبقى لي أقول تبع غيره فيه. قال وثانيا في حاشية رقم 291 أن اتصافها بالأوصاف الوجودية إنما هو باعتبار تحقق الشرائط وارتفاع الموانع واحدا بعد الآخر، كما ذكرنا في اتصاف الإمكان الاستعدادي بها، فلا يدل ذلك على أن هناك أمرا عينيا باسم النسبة يقترب شيئا فشيئا أو يشتد يسيرا يسيرا وراء ما يتوفر من الشروط ويرتفع من الموانع. إذن هذه البذرة بما هي بذرة، هذه البذرة بما هي بذرة لا يوجد فيها شيء غير ماذا؟ غير موادها المكونة، أما يوجد فيها شيء نسميه إمكان أن تكون شيء آخر، هذا أمر بعد انتزاع عقلي. إذا توفرت الشرائط انتفت الموانع نقول فيه إمكان، إذا لم تتوفر نقول لا يوجد إمكان. ما أدري واضح شيء يقول شيخ مصباح، يقول هذه بذرة التفاح هذه في ذاتها لا يوجد فيها شيء بالإضافة إلى مكوناتها الذاتية، إلى مكوناتها الذاتية هذه. فإذا توفرت شرائطها الخارجية انتفت موانعها الخارجية نقول فيها استعداد أن تكون كذا، إذا لم تتوفر نقول لا يوجد فيها استعداد. إذن الاستعداد وعدم الاستعداد أمر خارجي وجودي لو أمر ذهني انتزاعي عقلي، ذهني انتزاعي. نسأل الشيخ مصباح نقول نأتي إلى هذه البذرة نحلل مكوناتها، افترض بأنه نحلل مكوناتها فنستخرج منها 10 مواد كيماوية، واضح هذا؟ خب نصنع نحن بذرة بنفس تلك المكونات ونهيئ لها نفس تلك الشرائط، تنمو أو لا تنمو؟ ليش؟ ها؟ استعداد أمر ذهني؟ أنت تقول هذه البذرة لا توجد إلا هاي مكوناتها، الاستعداد ليس أمرا خارجيا موجودا في البذرة يحمل عليها حمل الأعراض على موضوعاتها، بل هو أمر انتزاعي عقلي. خب نحن نأتي ببذرة مكوناتها نفس المكونات الموجودة في هذه البذرة من الناحية التكوينية، ها؟ ونضعها في أفضل ما يمكن من الشرائط الهوائية والجوية والبيئية ونمنع عنها كل الموانع، تنمو أو لا تنمو؟ تنمو؟ لا تنمو، أحسنته. خب إذا كان الفرق أو إذا كان مع الاستعداد وجود الشرائط وانتفاء الموانع، هنا موجود الشرائط ومنتفية الموانع، لا بد ماذا؟ إذا تبين أنه في البذرة وراء المكونات الموجودة لها تكوينيا ماديا أكو يوجد شيء آخر يثبته من؟ ما يثبته العلم، يثبته من؟ الفلسفة تثبته، تقول هناك موجود، ولكن هذا الموجود ما هو؟ لا يمكن للتجربة أن تناله، وإنما تثبته الفلسفة، وهو ماذا؟ وهو الاستعداد. واضح صار المطلب؟ إذن الاستعداد أمر واقعي، مو واقعي على حد واقعية المعقولات الثانية الفلسفية، لا، واقعي على حد واقعية المعقولات الأولية والمعهوية، لها وجود، لها ما بإذات الخارج. تقول أين؟ قل من قال لكم أن كل موجود لابد أن تناله التجربة؟ ماذا تقولون أنتم في المادة؟ المادة موجودة أو مو موجودة؟ نعم موجودة، ولكن يمكن أن تنالها التجربة أو لا يمكن؟ فلهذا إذا تتذكرون نحن في بحث سابق أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا نحن عندما نقول موجود في الفلسفة غير هذا الموجود الذي نقوله في الطبيعة، الموجود في الطبيعة يمكن أن تناله التجربة بالتشريح، أما الموجود في الفلسفة فلا يمكن أن تناله التجربة بالتشريح وبالتجزية والتحليل. إذن هذا الإشكال الذي تبع فيه غيره في هذه المسألة، هذا الإشكال غير تام. ملي؟ واحدة واحدة واحدة واحدة سيتضح أنه معنى الاستعداد هو شنو. خب إلى هنا استطعنا أن نثبت لكم أن هناك نسبة واقعية موجودة ثابتة بين القابل والمقبول. الآن السيد العلامة يريد أن يستفيد من قاعدة تقدمت فيما سبق، وكل نسبة متقومة بطرفين فعلية، لا يعقل أن يكون أحد الطرفين، لا يعقل أن يكون أحد الطرفين فعليا والآخر بالقوة ومعدوما. ملي؟ هذا كم لا يعني؟ أولا هنا تقوم، أولا واضح أن النسبة نسبة مقولية مو نسبة إشراقية، مو علة ومعلولة. هنا النوع الجوهري السابق ليس علة للنوع الجوهري لاحق، هو معد له، مو علة واقعية، مو مفيد الوجود. إذن هذه نسبة، التفتوا جيدا لكيفية الاستدلال، هذه نسبة، إذا توجد نسبة بين القابل والمقبول، وكل نسبة موجودة متقومة بطرفين فعليين، إذا لابد أن يوجد عندنا قابل بالفعل ومقبول بالفعل. خذ ذيك الشجرة موجودة الآن أو مو موجودة؟ غير موجودة، لعد لابد ماذا يوجد؟ يوجد لها وجود آخر ضعيف قائم بمن؟ قائم بالقابل. تتحقق النسبة بين القابل وبين هذا الوجود الضعيف الذي للمقبول الشجر. شوفوا أنا أجيب فد مطلب أقربه للذهن حتى بعدين أنتقل إلى مطلبنا. شوفوا جنابك أولا في نظرة البدوية تقول أنا أعلم بهذا الكتاب. أنت عالم بهذا الكتاب لو مو عالم؟ تقول نعم أنا عالم به، ولكن عندما أجيبك للفلسفة وأدقق معك تقول لا أنا مو عالم بالمعلوم بالعرض، أنا عالم بماذا؟ المعلوم بالذات. إذن أنا مو عالم بهذا، عالم بصورة موجودة عندي مو بهذا. هذا من وصلك إلى هنا؟ الذي أوصلك هو التدقيق والتحليل الفلسفي. حتى في المقدمة نحن قلنا ماذا؟ لابد من نسبة بين القابل وبين المقبول. شنو المقبول؟ الشجرة. ولكن التحليل الفلسفي خب من الواضح أن الشجرة معدومة بعد غير موجودة، لا يعقل أن تكون هناك نسبة قائمة بينها، لأن النسبة تحتاج إلى طرفين فعليين، والمفروض أحد الطرفين ماذا؟ ليس فعلي. إذن لابد عندنا طرف فعلي. هذا الطرف الفعلي أين؟ طرفه الفعلي هو ذاك الوجود، ولكن في مثابة الأمر. إذن لو سألتك ما الفرق بين قوة الشجرة، هذا الاستعداد القائم بالنواة، ما الفرق بين قوة الشجرة والشجرة، ما الفرق بينهما؟ أحدهما عين الآخر لم أحدهما عين الآخر، أحدهما عين الآخر هو هو، ولكن ثمرة لأي مرتبة للشجرة؟ للمرتبة القوية من الشجرة، مو لمطلق وجود الشجرة. وإلا جنابك عندك علم بالشجرة في الذهن لو ما عندك علم بالشجرة في الذهن، أين الثمرة فيها؟ توجد ثمرة؟ لا توجد. تقول أين؟ أقول لا، لأنه ذاك وجود ذهني وهذا وجود خارجي. هنا أيضا كذلك البرهان أوصلنا إلى هذه النقطة، التفتوا معي، أوصلنا إلى نقطة أن هناك نسبة موجودة واقعية ثابتة بين القابل والمقبول، وحيث أن المقبول بالفعل غير موجود، إذن لابد أن نفد مقبول آخر. ما هو ذلك المقبول الآخر؟ هو وجود ذلك المقبول، ولكن في هذه المرتبة الذي نسميه الكيف، الذي نسميه الإمكان الاستعداد. فلو سألتك ما الفرق بين المقبول في هذه المرتبة والمقبول في تلك المرتبة، هل يختلفان من حيث الوجود أو لا يختلفان؟ تقول لا، هما وجود، ولكن يختلفان من حيث الشدة والضعف. هنا مرتبة وجود من المقبول، مرتبة ضعيفة من المقبول، وهناك مرتبة قوية من المقبول. واضح صار إلى هنا المطلب؟ وين فعليه ياهي؟ همو هذا وجوده لله، لهذا عرض قوة، هذا من قبيل أنه جنابك عندك جوهر وعندك عرض. قل عرض وجوده لشيء، لأي شيء؟ لا أحسنتم، ولا تشكل علينا، تقول زينا يلزم وجود فعليتين، لأن العرض قائم بالجوهر، وهذا إمكان استعدادي وجوده للغير. فلهذا بالأمس قلنا أن القوة ماذا؟ عرض وليس بجوهر. ها؟ لا، هو المقبول، النسبة قائمة بين المقابل وبين هذا المقبول، وجود هو، ولكن وجود عرض. لو وجود لا ليس بعرض، عرض. فإذا كان وجود عرض فلا يلزم اجتماع فعليتين في موجود واحد، لأن العرض متأخر وثبة عن الجوهر والموضوع. وإلا بناء على هذا يلزم أن يكون كل وجود له أعراض متعددة، يلزم أن يكون وجودا كثيرا، وليس كذلك. واضح صار إلى هنا المطلب؟ قدرنا أن نوصل المطلب للإخوة؟ إذن السيد العلامة إلى هنا استطاع أن يثبت لنا ماذا؟ أن هناك نسبة بين القابل يعني النواة وبين المقبول، ولكن يا مقبول، المقبول الذي في المرتبة القوية والمقبول التي في المرتبة الضعيفة. وبالوجدان المقبول ليس المراد منه المرتبة القوية، وإنما المراد منه المرتبة الضعيفة، ولكن هذه المرتبة القوية والمرتبة الضعيفة واحد لو اثنان. خب واحد ولكنه له مراتب أو ليس له مراتب؟ له مراتب. إذن يأتي هنا هذا السؤال، التفتوا للمطلب دقيقا، يأتي هنا هذا السؤال، وهو أن هذا الوجود الضعيف للمقبول وذاك الوجود القوي للمقبول، هذان وجودان منفصل أحدهما عن الآخر، لو وجود واحد ولكن يشتد ويسير من ضعف إلى قوة، من ضعف إلى شدة. ها؟ وجود واحد متصل. إذن هذا التغير تغير بنحو الحركة أو تغير بنحو الكون والفساد، ثبت بأنه تغير بنحو الحركة لا أنه تغير بنحو الكون والفساد. خب إلى هنا انتهينا من ماذا؟ من نتيجتين مهمتين. التفتوا، النتيجة الأولى أن هناك نسبة ثابتة بين القابل يعني النواة وبين المقبول بمركبته الضعيفة. النتيجة الثانية أن هناك أيضا نسبة ثابتة بنفس البيان المتقدم بين المقبول بمركبته الضعيفة وبين المقبول بمركبته القوية. هذه نسبتان، هذه مو فد نسبة، نسبة بين القابل يعني النواة وبين الاستعداد الذي هو المقبول بمرتبة ضعيفة، وهناك نسبة ثانية. هاي النسبة الثانية سيدة منين جبتها؟ نقول بنفس البيان السابق، مع تعين القابل والمقبول. هذا المقبول الضعيف يمكن أن يكون كل شيء أو محدد مسيره، لا بد أن يكون هذا الشيء. ها؟ إذن أيضا له نسبة ثابتة موجودة بنفس البيان السابق بينه وبين من؟ وبين المقبول بمرتبته القوية. إذا صارت شمعة نسبة عدن؟ نسبة، نسبتان، نسبة بين القابل والمقبول ونسبة بين المقبول الضعيف والمقبول القوي الشديد. قال وكل نسبة موجودة، التفتوا جيدا، فإنها تستدعي وجود طرفيها في ظرف وجودها. أين تقدم هذا البحث؟ تقدم في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط. تتذكرون هناك في أول انقسام الوجود إلى المستقل والرابط في المرحلة الثانية في صفحة 29، إن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، سواء كان الوعاء المذكور هو الخارج أو كان الوعاء المذكور هو الذهن. وهنا الوعاء للطرفين خارج لو ذهن خارج، إذن لابد أن تكون النسبة أيضا بين طرفين فعليين في الخارج. قال تستدعي وجود طرفيها في ظرف وجودها. لماذا؟ لضرورة قيام النسبة بهما أولا، وعدم خروج وجود النسبة من وجود طرفيها. التفتوا جيدا، وكون أحد طرفي النسبة لمن؟ للآخر، لأنه عرض. الإمكان الاستعدادي عرض وجوهر عرض، إذا لا يجتمع فعليتين في شيء واحد، لأنه وجود العرض وجوده في نفسه لغيره، وجوده لنفسه. وقد تقدم بيان ذلك كله في مرحلة انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره. التفتوا جيدا، هنا يوجد فد إشكال أنا فقط أعنونه وإن شاء الله تحقيقه أخليه في مكان آخر. قلنا هذه نسبة موجودة، هذه الصورة، وكل نسبة موجودة متقومة بطرفين فعليين، هذه الكبرى، تمام؟ إذن هذه النسبة لابد أن يوجد لها طرفان فعليا. الصغرى تامة بالدليل أثبتناها، إنما الكلام أين؟ في الكبرى. وكل نسبة موجودة لابد من وجود طرفين فعليين لها، أو تختلف من نسبة إلى نسبة. ها؟ يعني يا المقولية ده نتكلم في الشاطئ، ما عاد نشوف طرفين عندنا احنا. التفتوا للإشكال مرة أخرى. المستشكل يريد أن يشكل على الكبرى مو صورة. يقول كل نسبة هذه النسبة موجودة وكل نسبة موجودة متقومة بطرفين فعليين. إذن هذه النسبة لابد أن تكون متقومة بطرفين فعليين. صغرى واضحة هذه النسبة موجودة واضحة. أما الكبرى وكل نسبة موجودة متقومة بطرفين فعليين. لو كل نسبة موجودة إذا كانت على نحو الاتحاد متقومة بطرفين فعليين. أما إذا كانت على نحو التقدم والتأخر هم متقومة بطرفين فعليين. بطرفين فعليين فعليين يعني الآن المتقدم والمتأخر المتأخر فعلياً. ما أنا بدي أقول هذا أول الكلام منو قال؟ لا نسبة وجودية مولا. اسمحوا لي أقول لابد. أنا دا أطرح الإشكال. أنا ما قلت الإشكال تام إشكال فقط. التفتوا إليها تجاوبوها وتأملوا جيبونا. إحنا دا نقول هذه نسبة موجودة واقعية وكل نسبة متقومة لا وكل نسبة إذا كانت اتحادية متقومة. ياهي إن قلنا كل نسبة موجودة متقومة بطرفين بفعليين تم الاستدلال. أما إذا قلنا لا كل نسبة موجودة إذا كانت على نحو الاتحاد فهي متقومة بطرفين فعليين. أما إذا كانت على نحو التقدم والتأخر فهي متقومة بطرفين فعليين أو لا تستلزم الطرفين بل تستلزم عدم الطرفين الفعليين. هذا إشكال تحقيقه مو كل آخر لأن بعض الأساتذة مشكل هذا الإشكال بأنه هذا يبتني على قياس وهذا القياس. طبعا أنا بينت بهذا ولا هو ما مبين هالشكل أنه كبراه فيه هذا التأمل. بس أنتوا خلوا الإشكال إن شاء الله تحقيقه إلى مكان آخر. مهم استدلال السيد العلامة مبني على هذا القياس من الشكل الأول. قال وكل نسبة هكذا وإذ كان المقبول بوجوده الخارجي الذي هو منشأ لو كان يعبر بوجوده الفعلي لكان أولى. ليش؟ لأنه عندما كان قال خارجي في مقابل ايش يصير ذهني مع أنه في قبال هذا الخارجي أيضا خارجي آخر ولكن أضعف وجودا. ها؟ فلهذا قلت لو عبر الفعلي القوي هذا التوهم كان يرتفع. واضح المطلب. لكن مقصودي لو عبر أن المقبول بوجوده بالفعل يعني الشجرة. خب هذا من الواضح ليس موجود. إذا ليس هناك تقوم ليس هناك طرفية بين القابل وبين الشجر بالفعل. لابد أن يكون هناك مرتبة أخرى من الشجر وهي ماذا؟ وهي مرتبة بالقوة. قال وإذ كان المقبول بوجوده هذه كان وإذ كان ما كان ينبغي أن يكون في أول السطر لأنه من تتمة البحث. وإذ كان المقبول بوجوده الخارجي الذي هو منشأ لترتب آثاره عليه غير موجود عند القابل كما هو واضح وليس له وجود للقابل فهو موجود عنده ماذا؟ بوجود ضعيف لا يترتب عليه جميع آثاره يعني يترتب عليه بعض الآثار دون البعض الآخر. من هنا النتيجة ماذا تكون؟ وإذ كان كل من وجوديه الضعيف والشديد ماذا؟ هو الضعيف والشديد والشديد هو الضعيف ولكن مع اختلاف المرتبة. فهما يعني المقبول بوجوده الضعيف المقبول بوجوده القوي الفعلي فهما واحدون. أي النقطة في غير محلها. فللمقبول وجود واحد ذو مرتبتين مرتبة ضعيفة لا يترتب عليه جميع آثاره ومرتبة شديدة بخلافها تترتب عليها جميع الآثار. ولنسمي المرتبة الضعيفة وجودا بالقوة والمرتبة القوية وجودا بالفعل. سؤال: هذا الوجودان أحدهما منفصل عن الآخر؟ لو أحدهما متصل بالآخر، هذا الضعيف والقوي، وإذا كان أحدهما منفصل عن الآخر لحد ليس الوجود الواحد، وإنما هما ماذا؟ ولم يكن هناك تعين للقابل والمقبول. احنا فرضنا هناك تعين بين القابل والمقبول وبين المقبول الضعيف والمقبول الشديد، ولو كان بينها انفصال كان هناك تعين أو لا يكون تعين؟ لا يكون تعين، لأن هذا ينعدل ويوجد موجود آخر، وذاك الموجود الآخر يمكن أن يكون أي شيء آخر لأنه لا ارتباط له بالموجود السابق. واضح صار؟ إذن هذا الوجود الضعيف والوجود القوي للمقبول وجود واحد، لوجودان وجود واحد. من قول وجود واحد لا يتبادر لديكم يعني فعليتان في آن واحد، لا، مرادنا وجود واحد متصل سيال متحرك. وهذا من يقول وجود واحد ذنك وين يروح؟ يعني الآن الشجرة هم بالقوة هم بالفعل، لا، ليس مرادنا أن الشجرة الآن بالقوة الآن بالفعل، لا، مرادنا أن الشجرة بالقوة والشجرة بالفعل هي وجود واحد، ولكن وجود واحد متصل سيال مستمر متحرك. ثم إن المقبول بوجوده بالقوة معه، يعني مع المقبول بوجوده بالفعل موجود، ولكن ماذا؟ متصل واحد، وإلا بطلت النسبة. هيا نسبة، هذه هاي النسبة الأولى والنسبة الثانية. لا يتبادل الذي هي نفس تلك النسبة التي أثبتناها بين القابل والمقبول، هذه النسبة التي أثبتناها بين ماذا وماذا؟ بين المقبول بوجوده الضعيف والمقبول بوجوده القوي. تقولون سيدنا من أين؟ أقول بنفس الدليل السابق، وهو أن هناك تعين بين المقبول بوجوده الضعيف والمقبول بوجوده القوي. لا ينتج المقبول بوجود الضعيف أي مقبول كان، بل ينتج مقبولا معينا وينتهي إلى مقبول معين. ثم إن المقبول بوجوده بالقوة، يعني وجوده الضعيف معه، يعني مع المقبول بوجوده بالفعل موجود متصل واحد، من أين تقولون؟ قالوا إلا بطلة النسبة، وقد فرضت تلك النسبة ثابتة موجودة. التفتوا جيدا قائلا أن يقول سيدنا أنتم النسبة التي أثبتتموها بين القابل والمقبول، وهذه نسبة بين المقبول ووجوده الضعيف والمقبول بوجوده القوي. نستطيع أن نجيب عن علامة، نقول بأنه يعني بنفس البيان السابق أيضا نثبت هذه النسبة بين المقبول بوجوده الضعيف والمقبول بوجوده القوي. وكذا المقبول بوجوده بالقوة مع القابل، هاي النسبة الأولى، وكذا المقبول بوجوده بالقوة مع القابل موجودان ماذا؟ بوجود واحد، يعني وجود واحد يعني كلاهما جوهر، كلاهما عرض، لا، من قبيل وجود الجوهر وشؤون الجوهر، والمقبول بالقوة من شؤون ذلك القابل، من شؤون ذلك الجوهر. وكذا المقبول بوجوده بالقوة مع القابل موجودان بوجود واحد، وإلا لم يكن أحد الطرفين موجودا للآخر فبطلت النسبة، هذا خلفون. إذن النتيجة الموجودة إلى هنا ماذا؟ أن وجود القابل ووجود المقبول بالقوة ووجود المقبول بالفعل جميعا موجودان، موجودة بوجود واحد. هذه تحتاج توضيح أكثر، نخلي إلى غد، والحمد لله رب العالمين.